السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. إن شاء الله بإذن الله سنتحدث قبل المغرب عن شرح الملخص الفقهي، وبعد المغرب إن شاء الله نؤجل الكلام عن درس أحكام الجنائز العكس، لأن الوقت من الآن حتى المغرب قليل، والدرس اللي تبقى لينا في الملخص الفقهي من بقية كتاب الحج هو أحكام العقيقة، فهي أقل من الكلام مما في ما تبقى لنا من أبواب الصلاة في أحكام الجنائز. فمع المجلس الثامن والأخير في كتاب الحج من كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ الفوزان حفظه الله، باب في أحكام العقيقة. هذا ما يعني كتب الحنابلة بتجعل العقيقة في باب في كتاب الحج، وليس في كتاب الأطعمة، وإنما في كتاب الحج بعد الكلام عن الأضحية والهدايا الهدي، لأنه كله يصبح من باب الدماء، فالعقيقة جعلوها تذكر في أبواب الحج نظرا لأنها قريبة من الأضحية والهدي. واضح؟ فقال باب في أحكام العقيقة. قال المؤلف حفظه الله: العقيقة من حق الولد على والده. ما هي العقيقة؟ قال: وهي الذبيحة التي يذبحها عنه أي عن ولدي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: العقيقة كما يقول الشيخ العسيمين في الشرح الممتع فعيلة بمعنى مفعولة، وزنها فعيلة ومعناها مفعولة أي معقوقة، فهي عقيقة بمعنى معقوقة، وهذا أمر معروف في اللغة. كلمة العق في اللغة يعني القطع، ومنه يقال عق والديه بمعنى قطع صلتهما، فالعق بمعنى القطع. فالمراد بالعقيقة هنا كما قال المؤلف هي الذبيحة التي يذبحها عن ولده تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فهي الذبيحة التي تذبح عن المولود. وهذا يستوي فيه الذكر أو الأنثى في الأصل، في أصل العقد، لكن الولد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذبح شاتين عنه وعن الأنثى شاة واحدة، لكن الذبيحة تذبح عن المولود ذكرا كان أو أنثى تسمى عقيقة. وقيل سميت عقيقة عقة من العق القطع، لماذا؟ لأن عروق الشاة تذبح، العروق تقطع عند الذبح. طيب، هذا الكلام قد يقول قائل: أي ذبيحة تذبح لابد وأن تقطع عروقها، فهل يصح أن نقول عن الأضحية عقيقة أو عن الهدي عقيقة أو عن أي شاة تذبح أو جمل أو بقرة؟ فهو يقطع العروق، فلماذا سميت هذه بالعقيقة ولم تسمى بقية الذبائح بالعقيقة؟ الشيخ العسيمين بيقول: لا يجوز لنا أن نطلق العقيقة إلا على ما يذبح للمواليد، لكن مناسبة التسمية لا لا تنسحب على جميع ما وجد في هذا المعنى، يعني لا يجوز أن نقول عقيقة عن كل ما يذبح وتقطع في العروق. قال وضرب مثلا طيبا وقال: إننا نسمي المزدلفة جمعا ولا نقول عن عرفة جمعا، مع أن الناس يجتمعون في عرفة ويجتمعون في منى ويجتمعون في مزدلفة، ولكن مزدلفة هي التي اختصت بماذا؟ باسم جمع، مع أن سبب التسمية موجود في عرفة وفي منى. فلا، يعني لو عرفنا مناسبة التسمية ليس معرفتنا بسبب التسمية يجعل هذا السبب ينسحب على جميع ما يتوفر في هذا المعنى. قال: فما سمي لمعنى من المعاني فإنه لا يقاس عليه ما شاركه في هذا المعنى فيسمى بهذه التسمية. ولهذا لا نقول عن القطح عقيقة ولا الهدي عقيقة ولا يقال عن ذبيحة الأكل عقيقة، مع أن سبب التسمية بذلك قد وجد. يعني العرب حينما كانوا يطلقون الاسم على شيء قد يوجد السبب الذي سموا به هذا الشيء في أمور أخرى، ولكن هذا اختص بالتسمية فلا يشارك غيره في هذه التسمية لأنه اشتهر بهذا. واضح الكلام؟ نعم. فبعد ذلك تكلم المؤلف وقال: فهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هي سنة سنها الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد عق عن الحسن والحسين كما رواه أبو داود وغيره. قلت: وصححه الشيخ الألباني، ورواية أبي داود كما في السنن عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشا كبشا. قال الألباني: لكن في رواية النسائي كبشين كبشين، وهو الأصح. واضح؟ يعني معنى ذلك إن رواية أبي داود التي رواها يقول عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، يعني عن كل واحد كبشا، لكن رواية النسائي أصح وفيها كبشين كبشين، عن كل ذكر كبشين. فقال المؤلف: فهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عق عن الحسن والحسين كما رواه أبو داود وغيره. وفعل ذلك صحابته الكرام فكانوا يذبحون عن أولادهم، وفعله التابعون. يعني سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها وأمر بها، وفعلها أصحابه من بعد، ثم فعلها التابعون من بعد. طيب، المؤلف قال: فهي سنة، ذهب إلى ما ذهب إليه أئمة الحنابلة فقال إنها سنة. قال: وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها لما رواه الحسن عن سمرة ابن جندب، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته. قال أحمد: كل غلام، الحديث كل غلام مرتهن بعقيقة. مرتهن يعني ماذا؟ يعني مرهون، والرهن معروف، فالرهن إذا وجد في يد الإنسان الذي يوضع عنده الرهن يصبح مرهونا، لا يستطيع صاحبه أن يتصرف فيه لأنه تحت يد الراهن، تمام؟ فلا يجوز أن يتصرف فيه. فكذلك كل غلام مرتهن بعقيقته. طيب كيف يكون الولد أو الغلام أو الفتاة المولودة مرتهن بعقيقته؟ هذا أمر جعل العلماء يعني يفسرونه، كل قد فسر تفسيرا ربما قارب أو ربما ابتعد عن المعنى المراد. فقال المؤلف: قال أحمد: معناه مرتهن عن الشفاعة لوالديه. وابن الإمام ابن القيم في كتاب تحفة المولود بأحكام المولود قال: وفي نظر لا يخفى. قال المؤلف وقال ابن القيم: إنها سبب في حسن سجاياه وأخلاقه إن عق عنه. يبقى كلمة مرتهن بمعنى إنها تكون سببا، إن ذبحت العقيقة تكون سببا في حسن السجايا والأخلاق إن عق عنه، فإن لم يعق عنه كان مرتهنا بأخلاقه فلا يخرج في حسن السجايا والأخلاق. أولا قبل أن نتكلم عن قضية الوجوب أو عدمه، نبين أن الحديث الذي ذكره المؤلف كل غلام مرتهن بعقيقته أخرجه الإمام أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والشيخ الألباني صححه دون لفظ ويدمى، لأن الرواية في أبي داود لو رجعنا إليها كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمى، يدمى كما شرحها الراوي بمعنى أنه يؤخذ من دمه وتؤخذ قطنة أو شيء مثلا من القماش ويوضع في الدم ثم توضع على رأس الغلام يدمى. لكن أبو داود قال عن كلمة يدمى، يدمى يعني يوضع الدم على رأسه، هذا وهم من همام، كلمة يدمى وهم. وقال خولف همام في هذا الكلام وهو وهم منه، وإنما قالوا بقية الرواة يسمى، يسمى بدلا من يدمى، فقال همام يدمى فأخطأ. ولذلك الشيخ الألباني في إرواء الغليل في تخريجه للحديث أطال النفس في بيان كون كلمة يدمى شاذة، والصواب إيه المحفوظ يسمى، لأن التدمية كانت من أفعال الجاهلية، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ من فعل هذا ونهى عن التدمية، وكان يجعل بدلا منه زعفران، على تلطخ الرأس بالزعفران ثم يخلق الشعر، واضح؟ فيبقى مسألة التدمية خطأ وليست من سنن الإسلام بل هي من أفعال الجاهلية، ولذلك كانت الرواية هنا تعد شاذة والمحفوظ ويسمى. قال ذلك أبو داود والإمام الألباني وافقه في ذلك في تخريج الحديث في إرواء الغليلي وغيره. طيب الإمام ابن القيم قال في بيان حكم العقيقة في كتاب تحفة المولود بأحكام المولود، قال وأما اختلاف العلماء في وجوبها فذهب أهل الظاهر إلى أن العقيقة واجبة منهم، إلى أن العقيقة واجبة منهم، ممن قال بذلك من أهل الظاهر داود الظاهري وغيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الدليل على كونها واجبة عند الظاهرية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها وعمل بها، فأمر والأمر للوجوب ما لم يصرفه صالح وعمل بها، وقم هي من سنته القولية بالأمر وسنته الفعلية. قال وقال صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته، وقال مع الغلام عقيقة، وقال عن الجارية شاة، وعن الغلام شاتان، ونحو ذلك من الأحاديث. وكان بريدة الأسلمي وهو راوي للحديث يوجبها ويشبهها بالصلاة، وكان الحسن البصري يذهب إلى أنها واجبة عن الغلام يوم السابع، في اليوم السابع، فإذا لم يعق عنه عق عن نفسه، ده كلام الحسن البصري. وأطال الإمام ابن القيم في نقل كلام الموجبين، ثم قال وقال القائلون بالاستحباب لو كانت واجبة لكان وجوبها معلوما من الدين. طبعا هذا كلام، يعني ليس كل واجب يشترط أن يكون معلوما من الدين، ولكنهم ذهبوا إلى ذلك، قالوا لأن ذلك مما تدعو إليه الحاجة وتعم به البلوى، لأنه ليس أمرا يعني غريبا أو شاذا، ده كل يوم كان في المدينة بيولد أولاد للصحابة، فلو كان الأمر واجبا لاشتهر نظرا لعموم البلوى. قال وقالوا، أي الذين قالوا بالاستحباب وصرفوا الأمر عن الوجوب، قد علقها الرسول صلى الله عليه وسلم بمحبة فاعلها، فقال من ولد له فأحب أن يمسك عنه فليفعل، يبقى علق الأمر بماذا؟ بالاستحباب بحب الإنسان، وإن علق الشيء بحب الإنسان من أحب أن يفعل فليفعل، وهكذا. وقالوا وفعله وفعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الاستحباب، والأمر في ذلك مشهور، ونحن نذكر القولين لأهل العلم. لكن حتى لو قلنا بالوجوب أو بالاستحباب فهي واجبة أو مستحبة على القادر، لأن رب العالمين سبحانه لا يكلف غير القادرين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالإنسان القادر على الذبح هو الذي يفعل، أما الذي لا يقدر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقوله كل غلام مرتهن بعقيقته، الإمام ابن القيم أيضا شرح هذا الأمر في كتاب تحفة المولود بأحكام المولود، ومن أنفس الكتب التي هي مظنة للكلام في هذه الأحكام، تحفة المولود بأحكام المولود. قال وقد اختلف في معنى هذا الحبس والارتهان، معنى كلمة مرتهن، فقال الطائفة هو محبوس عن الشفاعة لوالديه كما قال عطاء وتبعه عليه الإمام أحمد، وفي نظر لا يخفى كيف يحبس الإنسان عن الشفاعة لوالديه لأنه لم يعق عنها، فهذا أمر يعني فيه نظر. قال وقد جعل الله سبحانه وتعالى النسيكة من الولد سببا لفك رهانه، هذا اختيار الإمام ابن القيم. وقد جعل الله سبحانه وتعالى النسيكة من الولد سببا لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به من حين خروجه إلى الدنيا. فاعتبر الإمام ابن القيم أن العقيقة تعد فداءً وتخلصا له من حبس الشيطان له ومنعه له من سعي في مصالح آخرته التي إليها معاده، يعني كأن الشيطان يحبسه فإن عق عنه أفرج عنه، فهو يتخلص من حبس الشيطان ويفدى. وكلام كثير يذكر في هذا الأمر في شرح حديث كل غلام مرتهن بعقيقته، وكذلك قال ابن القيم إنها سبب في حسن سجاياه وأخلاقه إن عق عنه. ثم قال المؤلف والصحيح أنها سنة مؤكدة، يذهب هؤلاء العلماء ومنهم المؤلف إلى كونها سنة وليست بواجبة، والصحيح أنها سنة مؤكدة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. قد يقول قائل أتصدق بدلا من أن أذبح بثمن الشاتين للذكر أو الشاة للأنثى، لا، الذبح أفضل، كذلك في سائر أنواع الدماء التي هي تعد نسيكة مثل الأضحية، يعني واحد مثلا بدلا من أن يذبح شاة أو خروفا للعيد في الأضحية يقول أنا سأتصدق بمئة ألف جنيه، أيهما أولى التصدق بمئة ألف جنيه أم شراء شاه؟ مع أن المئة ألف ممكن يعني تجيب يعني قطيعا من الأغنام، أيهما أفضل عند الله؟ الشاه، الذبح. يبقى أنت هنا لا تقول القيمة أو الدفع أو لا، فيقول والصحيح أنها سنة مؤكدة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وهي شكر لله، هي شكر لله، هذه النسيكة تقدم شكر لله على تجدد نعمتي على الوالدين بولادة المولود، وفيها تقرب إلى الله تعالى وتصدق على الفقراء وفداء للمولود. انظر جمعت بين عدة عبادات، الشكر لله على أن جدد نعمته على الوالدين وأنعم عليهما بالولد، وكذلك الذبيحة في حد ذاتها قربان يقدم لله تعالى فهو عبادة في حد ذاته، كذلك فيها تصدق على الفقراء باللحم، وكذلك فيها فداء للمولود. تمام؟ طب كلمة العقيقة، البعض قال إن كلمة العقيقة غير مستحبة، وقد جاء في بعض الأحاديث إنكار هذه الكلمة، ولكن جاء في بعض الأحاديث الأخرى ذكر كلمة العقيقة، فهل هي منهي عنها؟ أم هي غير منهي عنها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العقيقة، وجاء في بعض الأحاديث النهي عن تسميتها بالعقيقة، كلمة العقيقة نهى عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب العقوق، واضح؟ لأن كلمة العقيقة من العقوق فهو لا يحب هذا، وذكر أنها نسيكة. فالإمام ابن القيم بيجمع بين القولين في تحفة المولود فيقول هل تكره تسميتها عقيقة؟ قال اختلف فيه، فكرهت ذلك طائفة وقال طائفة أخرى لا يكره. ثم نظر تنظيرا طيبا قال ونظير ذلك اختلافهم في تسمية العشاء بالعتمة والتحقيق في الموضعين، هل يقال عن العشاء العتمة ويقال عن العقيقة عقيقة أم لا؟ قال والتحقيق في الموضعين كراهة هجر الاسم المشروع من العشاء والنسيكة، كراهة هجر يعني الاسم المشروع لا يهجر، فلا يترك اسم النسيكة التي هي العقيقة ولا اسم العشاء التي هي صلاة العتمة، واستبدال به اسم العقيقة والعتمة. فأما إذا كان المستعمل الاسم الشرعي ولم يهجر وأطلق الاسم الآخر أحيانا فلا بأس. انظر إلى التحقيق الدارع، يعني كل الناس بتقول العشاء، لو قال واحد سنصلي صلاة العتمة لا شيء في هذا، الناس يقولون هي نسيكة، فجاء البعض وقال عقيقة لا شيء. لكن أن تستبدل كلمة العقيقة كلمة النسيكة بالعقيقة وتصبح هي الأصل وكل الناس، الناس الآن لا يقولون إلا عقيقة، هذا خطأ. لو قال كل الناس صلاة العتمة هذا خطأ، يبقى ساعتها نقول لهم لا، اسمها صلاة العشاء واسم هذه الذبيحة نسيكة. واخدين بالكم يبقى الاسم الشرعي أولى، ومطلوب منكم ألا تهجروا الأسماء الشرعية. فإن لم تهجر وذكر بعد ذلك الأسماء الأخرى فلا شيء في هذا. وذلك الشيخ العثيمين يقول ويقال عندنا في القصيم في المملكة تميمة، من باب ماذا؟ أن الله أتم نعمته على عبده لأن رزقه بالمولود، يسمونها تميمة، واضح؟ نعم. قال والصحيح أنها سنة مؤكدة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وهي شكر لله على تجدد نعمتي على الوالدين بولادة المولود، وفيها تقرب إلى الله تعالى وتصدق على الفقراء وفداء للمولود. قال ومقدار ما يذبح، مقدار ما يذبح عن الذكر شاتان، عن الذكر شاتان متقاربتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شاتان متكافئتان، متقاربتان يعني متكافئتان، لا يكون مثلا شاة خروف كبير سمين وشاة معه صغيرة، لا، متكافئتان، يبقى لابد من التكافؤ بين الشاتين. عن الذكر شاتان متقاربتان سنا وشبها، وعن الأنثى شاة واحدة. الدليل قال لحديث أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة. رواه أحمد والترمذي وصححه من حديث عائشة، الحديث صحيح. يبقى عن الغلام، يبقى يا أخوان نحن لما بنتكلم عن العقيقة أو النسيكة أول حاجة ما الفرق بينه وبين الأضحية؟ الفرق بينه وبين الأضحية في فيما يذبح، لا يوجد فرق. عليك لابد وأن تكون من بهيمة الأنعام، يعني لا يصح أن يقوم الإنسان بذبح فرس واخد بالك أو غزالا عن ابني أو عن ابنتي، من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والمعد والغنم، وأفضلها الغنم الشياء، واضح؟ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لابد وأن تكون عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة واحدة، ويشترط فيها في السن ما يشترط في الأضحية. في السن إذا كانت من المعز يبقى أقل السن كام؟ سنة. إن كان من الضأن أقل 6 أشهر هي الجزعة، تمام؟ كذلك بالنسبة للعيوب لابد من أن تكون خالية من العيوب التي ينبغي أن تخلو منها الأضحية، تمام يا أخوانا؟ حتى في التقسيم أنت تأكل منها وتطعم الفقراء وتهدي للأصدقاء والأحباب مثل ما تفعل مع الأضحية. لكن الأوقات هذه تصبح في صبيحة يوم العيد بعد صلاة الأضحى إلى الأضحية، لكن العقيقة في يوم الإيه؟ السنة السابعة إن تيسر وإن لم يتيسر ففي أي يوم، واضح؟ فقال: والحكمة في الفرق بين الذكر والأنثى في مقدار العقيقة أنها على النصف. لماذا في الذكر شاتان وفي الأنثى شاة؟ السنة في كثير من في بعض الأحكام طبعا إن المرأة بتكون على النصف من الرجل في بعض الأمور، مش ليس في كل شيء. فمثلا على سبيل المثال الميراث، الميراث في أشهر أحكامه أن للذكر مثل حظ الأنثى، وإن كانت أحيانا المرأة تستوي بالذكر في بعض الأنواع، واضح؟ فلكل واحد منهما السدس إن كانوا إخوة إيه من أم، فلكل واحد منهما السدس، يعني الذكر مثل الأنثى. في بعض أحكام المواريث تكون المرأة كالرجل، ولكن في أشهر الأحكام للذكر مثل حظ الأنثى. كذلك في مسألة العقيقة، كذلك حتى في مسألة الأعطية، يعني لو مثلا أب يريد أن يعطي ابنه ويعطي ابنته في العطاء، لابد من ماذا؟ من مراعاة مسألة للذكر مثل حظ الأنثيين. وإلا لو فتح الباب لا نتكلم في الطعام، فيأتي في الطعام فيعطيه رغيفين ويعطيها رغيفا، لا، فربما كانت هي تأكل أكثر من أخيها، يعني ليس هذا عن هذا نتكلم. ولكن على سبيل المثال ممكن شخص ما يريد أن يخرج ماله فيعطي لأبنائه، فيعطي البنت دي 100,000 والولد 100,000، لا، انت هنا بتقسم ميراث بحيث لو انت مت لا يبقى شيء من لأبنائك إلا القليل، لا، انت الأعطيات حينئذ ستكون بالإيه؟ بقانون الميراث، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى تعطي للذكر مثل حظ الأنثى، هتعطي الولد 10,000 يبقى تعطي البنت كام؟ 5,000، واضح؟ لكن لا نتكلم عن الاحتياجات اللي هي يحتاجها الإنسان في معيشته، لا، نتكلم عن الأعطيات، أعطيها ابنك متزوج وابنتك متزوجة وهو احتاج، يعني تريد أن تعطيه أموالا، تعطي هذا 100,000 يبقى تعطي البنت 50، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى لابد من مراعاة هذا الأمر، لأنه قد يكون فيما بعد مطية إلى الهروب من الميراث الشرعي، تمام ولا لا؟ يجي يقول لك أنا خلصت المسألة وقسمها تقسيم جاهلي بهواه الشخص، لا، لو هتقسم قسم به الأمر الذي سيحدث إن توفاك الله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، تمام؟ يبقى بالنسبة للأضحية يتم تقسيمها كما ذكرنا. في كلام بيدور حول أحكام الأضحية ويستدل فيه عن السيدة عائشة بحديث أن إن السنة أفضل عن الغلام شاتان متكافئاً وعن الجارية شاة، لغاية كده الكلام ده فيه مشكلة؟ ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الأذن. قلت: جاء عن عائشة أن السنة أفضل عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة، كل ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما جاء عنه تقطع جدولا، جدولا يعني أعضاء فلا تكسر عظامها وإنما تقطع من المفاصل، جدولا يعني تفصل أعضاءها لا تقطع فلا يكسر العظم. قالت: ولا يكسر لها عظم ويطعم منها يعني ويصدق، وليكن ذلك يوم السابع، فإن لم يكن ففي 14، يعني سبعة اليوم السابع أو 14، فإن لم يكن ففي 21، يعني السابع السابع السابع، تمام؟ تسبيع. أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، والألباني أعله في إرواء الغليل بعلتين: الأولى الانقطاع بين عطاء وأم كرز، والثانية الشذوذ والإدراج. فالظاهر أن قوله تقطع جدولا إلى آخر الكلام هذا من قول عطاء وليس من كلام السيدة عائشة، فكأنه لم يكن، تمام؟ لماذا؟ ليس بكلام المعصوم صلى الله عليه وسلم ولا بكلام السيدة عائشة، تمام كده؟ نعم. قال: والحكمة في، نرجع لكلام الشيخ، والحكمة في الفرق بين الذكر والأنثى في مقدار العقيقه انها على النصف من احكام الذكر في يعني في امور. حتى الشيخ العثيمين قال حتى في الصلاه، في الصلاه كيف، لان المراه تترك الصلاه في ايام الحيض، واكثر الحيض عند الحنابله كم يوم؟ 15، مش كده ولا لا؟ 15 يوما. يبقى ممكن امراه تقعد نص الشهر ما تصليش، لكن الراجل بيصلي 30 يوم. تمام. قال والنعمة والحكمة في الفرق بين الذكر والأنثى في مقدار العقيقة أنها على النصف من أحكام الذكر. والنعمة على الوالد للذكر أتم، النعمة على الوالد والوالدة بالذكر أتم، والسرور والفرحة به أكمل عند كل المجتمعات على فكرة، يعني عند كل المجتمعات الناس بتصر وتفرح أكثر بالولد. قال فكان الشكر عليه أكثر. طيب قال ووقت ذبح العقيقة ينبغي أن يكون في اليوم السابع من ولادته، يعني باليوم السابع من الولادة. بتعد إيه؟ اليوم اللي ولد فيه بيتحسب، يعني لو ولد يوم السبت يبقى تعد السبت، واليوم السابع هيكون يوم الجمعة. تمام ولا لأ؟ تعق عنه. تمام كده؟ طب لو ذبح يعني ليلة السبت يبقى كأنه ولد يوم السبت، يحسب السبت ما يحسبش اليوم السابع. مش لو ليلة السبت يحسب السبت مش يتحسب الجمعة. تمام يا اخوانا ولا لا؟ والغرض من كده حتى تتم عليك الايام كلها، لانك لما يبقى يوم السبت يبقى مر كم يوم لغاية الجمعة وهتبدأ تعد من جديد. يبقى وضحت؟ يبقى بتحسب اليوم اللي هو، مش تقول مثلا اتولد السبت نبدأ نقول الحد الاثنين، لا، تبدأ من السبت نفسه، اليوم اللي ولد فيه بيحسب. فقال ينبغي أن يكون في اليوم السابع من ولادته، ولو ذبح قبل اليوم السابع أو بعده جاز، ينفع، ولكن السنة أن يذبح يوم السابع. ما قدرش بعدها بشهر بشهرين حسب مقدرته لما ربنا يفتح عليه. طب بعد ذلك هل يصح مثلا أن يقول الإنسان أنا عندي 7 أولاد لم أعق عنهم، أعق عنهم بجمل أو أعق عنهم ببقرة؟ لا، لا يصح، كل نفس عن نفس. تمام. هذا في الأضحية ينفع إن البقرة تجزي عن 7، لكن في العقيقة لا، هذا أمر يخالف، هنا تفارق العقيقة أحكام الأضحية وأحكام الهدي. فهتذبح عن الولد أو عن البنت شاء أو شاتين، يبقى تذبح إيه؟ جمل أو تذبح بقرة كاملة، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. قال والأفضل أن يسمى في هذا اليوم، السنة الأفضل أن يسمى في هذا اليوم اللي هو اليوم السابع الذي ستذبح عنه. ففي السنن وغيرها يذبح عنه يوم السابع ويسمى، اللي هو الحديث المحفوظ. أما الحديث الشاذ يذبح عنه يوم السابع ويدمى، هذا خطأ، والصواب ويسمى. قال ومن سماه في يوم ولادته فلا بأس، بل هو عند بعض العلماء أرجح من اليوم السابع، لم يذكر الدليل. والدليل أنه جاء في رواية الإمام مسلم، صحيح الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال ولد لي الليلة ولد سميته إبراهيم. تمام. فسماه في نفس اليوم الذي إيه؟ ولد فيه. وذلك بعض العلماء قال أرجح التسمية في نفس اليوم، لكن لو تأخرت في التسمية فلتسميه يوم سابع. الشيخ العثيمين له كلمة هنا، يقول أحيانا بيكون الأب والأم قرروا تسمية الولد من قبل أن يأتي، فلما يأتي يسمى في أول اليوم لأنه متفقون، لكن لو كان الأمر في خلاف هنا ممكن يبقى لا يتأخروا عن اليوم الإيه؟ السابع. تمام. لكن كما رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه إبراهيم في نفس اليوم الذي سمي به صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا التسمية من حق من؟ من حق الوالد. يعني أحيانا بتختلف الأم وبتختلف الوالد. المفروض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، تأخذ أمر الزوجة رأيها بقى مش أمرها ولا إيه؟ رأي الزوجة في هذا الأمر. تمام؟ بتاخد رأيها. لكن طبعا يعني مش عايز اتكلم لان احيانا يعني بتبقى في بعض الناس للاسف عند القوامة عند المراه للاسف اي حاجه. لا انت هتسمي الولد على اسم ابويا، هتسمي على اسم ابوك انت ليه؟ هتسمي الولد البنت على اسم امك ليه؟ لا سمي على اسم ام انا، ويدخلوا في معارك وفي الاخر هي الست اللي بتنتصر، مش كده ولا ايه؟ بتقولوا اه للاسف دي كده. انت هتحسسوني بان الواقع مش حلو قوي. لا لا احنا رجاله قوي في يا جماعه. كونوا رجالا، كونوا رجال، علموا نساءكم الرحمه والحب وكل شيء مما تجعل الزوجه تحبك. لكن احذر، احذر ان تتنازل عن رجولتك. والتنازل بيكون مره واحده، التنازل عن الرجوله شيء والرحمه شيء، التنازل عن الرجوله شيء والمعامله باخلاق شيء تاني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان خير الناس لاهله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قمه الرجوله. ولذلك الامر امره في النهايه، ولا تستطيع المراه ان تفكر، مجرد تفكير ان كلامها هو الذي، خلي بالك يعني بنقول الكلام ده للازواج الجدد، اوعى انك انت تتنازل عن رجولتك، لانك لو اتنازلت عن رجولتك المساله مش مباراه بين فريقين، لا البيت بيخرب. لان البيت اللي بتديره امراه، البيت اللي تديره امراه ويكون الرجل فيها فقد القوامه، هذا البيت معرض للدمار. زي كان بقول احيانا لبعض الشباب، لو رحت تتزوج ولقيت اللي بتتكلم حماتك والراجل قاعد كده طيب كده ومستأنس، خد بعضك وامشي، ما تكملش، لانها هتحاول في يوم من الايام غصب عنك تجعلك زي زوجها مستأنس، ولو رفضت هتخرب بيتك. فاهم الكلام؟ ما من اولها لا توافق على هذا الا ان كنت انت مستأنسا اصلا. يعني انت لو جاي مستأنس يبقى الامر منتهي، وما تتعبش نفسك وتتعبني معاك، معلش احنا دمنا حامي يعني. قال ويسن تحسين الاسم لقوله انكم تدعون باسمائكم واسماء ابائكم فاحسنوا اسمائكم. هو ابو داود، ولكن الشيخ الالباني ذكر هذا الحديث في الضعيفه برقم 5460، اللي هو انكم تدعون باسمائكم واسماء ابائكم فاحسنوا اسمائكم. المعنى صحيح ولكن الحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في فرق بين صحه الحديث وبين صحة المعنى ومن صحة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. المعنى صحيح. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف في الحاشية، هذا معلوم بالاستقراء، ذكره ابن القيم في زاد المعاد، كان يحب الاسم الحسن ويحرم تعبيده لغير الله. يعني يحرم أن تعبد ابنك لغير الله، كأن يسمى عبد الكعبة وعبد النبي وعبد المسيح وعبد علي وعبد الحسين كما يفعل الشيعة. لا يجوز أن تعبد عبد الرسول، عبد النبي، لا يجوز، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، وهكذا. قال الإمام ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك. حاشا عبد المطلب لأنه إخبار، يعني ما بتقول محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، تيجي تقول هذا إخبار، مش إحنا اللي سمينا عبد المطلب عبد المطلب، ولا اللي سمى النبي صلى الله عليه وسلم خلق وجد جده اسمه هكذا. فهذا من باب الإيه؟ الإخبار. نقول عبد الدار، عبد شمس، هذا ليس تسمية منا أو نغيرها، ما ينفعش نغيرها، لأن الأسماء دي إيه؟ واقعة. فهذا من باب الإخبار. فقال لأنه إخبار فما ينفعش حد يجي يسمي ابنه عبد المطلب ويقول لك ده اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، دي هذه التسمية في الجاهلية ليست حجة، لا تجوز، لا تعبد ابنك إلا لمن تعنو له الوجوه سبحانه وتعالى. قال حاشا عبد المطلب لأنه إخبار كبني عبد الدار وعبد شمس، ليس من باب إنشاء التسمية. واحد اسمه أحمد محمد عبد الرسول تقول له روح غير اسمك، هيغير اسمه؟ طب ازاي؟ ده اسمه جده مش اسمه هو. لكن لو هو اسمه روح غير اسمك، سمي نفسك عبد الله، لكن اسمه أحمد محمد عبد الرسول، طبعا أصلح أنا عبد الرسول ازاي؟ مش كده ولا ايه؟ نعم دي امور ومكتوب بها امور وفي وثائق وفي اراضي بالاسم دوت وفي ينفعش. قال وتكره التسميه بالاسماء غير المناسبه كالعاصي وكليب وحنظله ومر وحزن. واحد يقول طب هذه الاسماء كانت بعض الصحابه نقول اسلموا على هذه الاسماء، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم اذن للمسلمين الذين ولدوا في الإسلام بأن يتسموا بهذه الأسماء؟ لا. قال وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة الاسم القبيح من الأشخاص والأماكن، حتى الأماكن التي كان فيها أسماء غير متوافقة مع الحسن كان يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. عبد الله، والدكتور بكر ابو زيد له رساله في تسميه المولود، رساله طيبه جدا في هذا الامر، وقسم الاسماء افضل الاسماء عبد الله وعبد الرحمن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يليها اسماء التي يعبد بها الانسان لله، يليها اسماء الانبياء، يليها اسماء الصالحين وهكذا. فقال ان احب اسمائكم الى الله عبد الله وعبد الرحمن. هناك حديث أحب خير الأسماء ما حمد أو عبد، هذا لا يصح وهذا حديث لا أصل له. قال رواه إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، رواه مسلم وغيره، رواه مسلم وغيره. فينبغي الاهتمام باختيار الاسم الحسن للمولود وتجنب الأسماء المحرمة والمكروهة، لأن ذلك من حق الولد على والديه. قال ويجزئ في العقيقة، وهذا شرحناه، ما يجزئ في الأضحية من حيث السن والصفة، فيختار السليمة من العيب والأمراض والكاملة في خلقتها المناسبة في سنها وسمنها، ويستحب أن يأكل منها ويهدي ويتصدق أثلاثا كالأضحية. قال وتخالف العقيقة الأضحية في كونها لا يجزئ فيها شرك في دم، يعني ما ينفعش سبعة بقر عن سبعة، فلا يجوز يجزئ فيها شرك في دم، فلا تجزئ فيها بدنة ولا بقرة إلا كاملة، لأنها فدية عن النفس، فلا تقبل التشريك، ولم يرد فيها تشريك، حيث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أصحابه، يبقى هذا لم يحدث. قال وينبغي بعد ما انتهى من أحكام العقيقة وأحكام تسمية الأبناء، قال وينبغي العناية بأمر المولود بما يصلح وينشئ على الأخلاق الفاضلة ويكون سببا في صلاحه. فيحتاج الطفل إلى العناية بأمر خلقي، بأمر الأخلاق يعني، فإنه ينشأ على ما عوده المربي، قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك. ما ينفعش حد يصلح أخلاق الإنسان بعد أن يكبر وإنما وهو صغير، فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك. ولهذا تجد بعضا أو كثيرا من الناس منحرفة أخلاقهم بسبب التربية التي نشأوا عليها، فيجب أن يجنب الطفل مجالس اللهو والباطل وقرناء السوء، ويجب أن يكون البيت الذي ينشأ فيه بيئة صالحة، لأن البيت بمثابة المدرسة الأولى بما فيه من الوالدين وأفراد الأسرة، فيجب إبعاد وسائل الشر والفساد عن البيوت، خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه وسائل الشر وامتلأ بها غالب البيوت إلا من رحمه الله، فيجب الحذر من ذلك، كما يجب تنشئة الطفل على العبادة والطاعة واحترام الدين والعناية بالقرآن ومحبته، لأنه من أعظم وسائل السعادة في الدنيا والآخرة. وبالجملة يجب على والد الطفل والمتولي شأنه أن يكون قدوة صالحة في أخلاقه وسلوكه وعاداته، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. لهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحج، نفتتح في الأحد القادم إن شاء الله كتاب الزكاة بمشيئة. يبقى خلصنا الصلاة والصيام والحج، هندخل في الزكاة بمشيئة الله تعالى. احنا كده كده شغالين في موضوع أحكام الجنائز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر بي وأنساء.